زين بلو مقصد قالوا هذا الوادي لاوت فاقتتر وبلو لوده بركامنا وسلاهن دم جبلة يخرج من أدنى رحم المرأة على سبيل الصحة يعني يدين النت تفضراوي يهون لسيتوش كرحم كوسطو يمني وطامن بالنو دمنا ولان لازم العلماء من ناقرانو سيتيا نفس دور بونا تجيه بزوم كده هيدا ينور بات ملاد الله يهين هيدا لريجو كده من دتبارو بعد السري قلب النت يكاي روالا بمتات أبام كده انبزامنا التايم هيدا لاد لمن بابذان لليجو وتتعدركوا كولتو غلنتنيا بهون جزينو هاي ببي بسا بات بابزانيو ما بابزانيو أنا عائشة رضي الله عنها وهو ياو شيء كتب على بنات آدم راجو قوله هنا بني إسرائيل جمروا نبان نقر على بني إسرائيل مسجد اندهين تقلقلنا كذا يهونا يعنتم يعنشت عما سروا كفهم يادرقاتشو يعني سرتوا وده مسجد مهي جمروا كذا مسجد تقلقلوا يعني هيدا تلقى قباتشو إلى هيك الساعة ضعيف نو راجو نبي اندار هذا شيء كتبه على بنات آدم بآدم سيد لجوش الله يمدبه نقر يا ليجيب الزمن سد زاتا جامد كذا رسانة سيتي يا مارن وكذا إسكام أبكياو إسكام ساولت إسكاس سلسانة ويدان يهيد ما قوم يا كذي مالته بس يد الليال بون ديل لم وراشة رضي الله وقد ذكر العلماء وهيد الليال الساولت شنا قرار إنشال فرس إن أنت خفاش متبالي شيء ما توف اسكا سدستي قدرال اسكا سباتا سمنتي قدرالو حيدي ميزات شويلال دب دب يوكلو ارجعنو ميبالا يلازو اسكا سباتا سمنت قدرال وانا ليلة انتسا احكامي اللبس ويسو لجنوه جيني آدم حيدي ايزال كتب على بناتي آدم سيلو بيزي بناتي آدم بجين اي نورما زاهمو ياتي ايزال بناتي آدم بجين اي لما رد ياتي ايزال من اربات بجين نم بيزور ايزال سبحان الله. أنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي شمس متبا سألت النبي ذلك الشاتو فقالت إني استحاضوا بتعام دم بغف فاستنيع فلا أدخل على السلام ففأدأ الصلاة بتول لي على الشاتو من كنادم حيدا يستقد منا الزنب لم يفسوا حيد هلو حيد مصدوع لم يفسوا دم قال لا أيضا لم إنما ذلك إرقون دم إرق ركضة من الشيطان عادل أو عادر عادل أو عادل يمبار سرنا ولاله يا سر يبتصار قيل شيطان ركضته من الشيء وي شيطان انت تعرقاتا چمك تعرقاتا وي رقد تعرقاتا يا سر تبتصالچ بقا يوسوسا صلاه انتو بلو عباده يا وكبات فديكو اين ادرقات زين بلو يفصل يا بشيطانهنا صلاه ايكلكلي ايكلكلي ايكلكلم ولكن ذي الصلاه قدر الايام التي كنت تعيدين في ليله دي مدبنيا عيد بيورني متال ايدل يا نكيت ايه ده بيفصص يالا صلاتنا قومي 6 كان 7 كان 5 كان كورو كما جمراو كما حالو كما ترشد يقول ايش لا ايشي من تبع موت عادات يبالا لما وش يا عيد استهاد ميزات سيتوش 3 اني كافي واتوال بوان مننا موت عاد مميزه متحيره موت عاد لماذا الناس ايه ده شو ده ساي متعبات بفيت باور 5 كان 6 كان يذاتال كما جمرا كورو مجمرا لاي وي محل لاي يذاتال يذاتال كل ده ايه بيقولوا شو ده ميالا بيجيزه ايه اللي ما ده ورو سي ما ده تكملت ايه لا لا لفاطمه بنت ابي شند استمروا ثانيه مميزانا لماذا يلاتن قال يا حيدور بحريات ليالج حيدو يا مساري بطا طقر بالجيزه تنش كلرو طقر يعني دمزازا اي بهونه جيزه حيدو في لاتن عند الله متقرب تعالى ندي مارت طيب هونا جزيه دمو يعني استعاذان ثلاثه وين وفرام كهونا ايدم ثلاثه قلقين كهون استعاذان ثلاثه وين نيشت كهونا ايدم ثلاثه ما يشت كهونا استعاذان ثلاثه هي صفه ملايا يلوتا ثلاثهيا متحيره يا والله فقهاؤه متحيره يلواتا ويا والله بل يا والله يا والله والله علماء اوتكم يسطوبات يسغرك ما ايش دمو ياو تجديسو يعني انجلي باي يورو سبات غالبا نساء يعني املا تشاو ميزبتن 6-7 كان يعني تقمت عليك يلال طيب اكي متادانات ذا الثلاثه قدر الايام شوف التي تهيدين في كنت تهيدين فيها اي هي هي بليش لم سايمت ابش يا ميزشن يا كل تقمت تسكت اي هي ده يفسس ثم تسيل وسلي فاذا ذهب يا لك مالك نو متو سيهد تعطبي لهيبو كذا سيجي على واتلال يا ذهب هي فستسا من البعض خلاق اطراف قال بودات توتفبتنا تتنغر تادرغنا تسجدالج باي وقتو وضو تادرغالج وضو اندادرغت تسجدالج وضو باي وقتو ما مدرك عندبا غسل غسلوا يا علماء وزو دائما استقال بيننا لان مما تكون لنا كليل متعارش وفي رياض وليس وليس هيدا اذا لم يا هنا الشيء يا ركض من الشيطان فاذا قلت هيدا يا هيدش لماذاش كما تعفت ركس تساوي فيها فاذا ذهب قدرها يا او ان قدرها هيدو ان قوم يتابعوا ما داموا ان الله جبريل لكم وطوال فاذا ذهب قدرها فتسيني انك دما يا دما هيدي تبينا وصل سيجاره وانا اشهد رضي الله عنه انهم ام حبيبه استهدت سبع سنين فسال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كانت سبع تمدرس دما استاذني شو دما هذا فعمر عن تكسير سبعة مدرسة يعني إن تاتب الزوات فقال هذا إلقون يلدموا إلقين يسير دمنا وبنشونه وبشتانه صلاة إكل كل معلوات فكان تكسير كل صلاة أيوة تكسير كل صلاة لو لم صلاة تاتب نبرة إيه هي رأس اجتهادنا من الله بأمر النبي أي جل مله جن النبي ترى تاتبي يعلوان بوتام على إلهنا تاتبي يعلوان بوتام من دنا سنانا بسنا نتنو وقيل تنسخوا عذرنا والناس مثال سبعة أمات دم السيارة كالبات بسبعة أمات لسبعة أمس جسات التاتا بس أبازاو أمس جسات بازا بسبعة ها ها ها هذا يا سبعة أمات بسبعة أمات ارا سنتال بيا مسلات ويا مسلات ان اطابر شينا انت نور في كل ايده يا بعضك مستعله ثلاث اذا سنت بس تعبر زوال هذا هي بقى ما استغراتال قيل تنسقوات تتقم مالته وقيل بسنانات نو ايه يساتي ايه تتبع ثلاثه اجتهاد نو يتوسن لما هو دم من ادر قال ثلاثه يتالاج يتوسن اسكن نكات متطاب الا بعد لا اجتهاد وضوء رجال يتوسنوت متطاب اللبات يتوسنوت تنيش مكاكلهنيا جمعت عادل ظهرن كعصر مغربن كعشاء تعمرنا عند تتبات لظهر والعصر ليان عندنا تشوضو لمغرب عشاء عند تتبات ليان عندنا تشوضو لاصبح تعقبا يعني وضو تارغالچ امست بامست وضو بثلاث تتبات امين الله ايه قال من اللبات ايه تنيش مكاكلهنيا نغر كده ان شاء الله راجيو መታጠቡ አግዳ ይተንደው ምናልባት ደስ ብሏት የሚከብዳት ካልሆነ ብትታጠብ አሁን ደሙ እንትን ሐራራ በጣም ስለሚፈሳት ወአው ራሱ በጣም ተቃሚነት አለ ነገር ግን ግድ አይደለም ትታጠም ማለቱ ለኢስቲሃዳ ከመጀመሪያው እጪ ካይድ ካይድ አይድ ላይድ ላይድ ብቻ ምትታጠሙ ያይዱ ያው እንዳለ ኢስቲሃዳና ሀይዱ አንድ ላይ ነው አይደለ መስመሩ መንገዱ አንድ ነው ተቀላቅሎ ነው የሚፈሰው አይደለ ስለዚህ ያው የሃይዱ ልኬት ሰባት ቀን ነበር ሚዛት ባያወሩ አሁን ይሄ ምንሹ ደመጡ ተቀላቅሏል በቃ ሰባትን ቀን ታጠባለች ከኢባዳ ከዛ ሰባት ቀን ካለፈ በኋላ ايه የፈጠተ ቆን ምትታጠብ ከዛ ደግሞ ጥጥ ነገር ምናን በግለቷ ተወጥፍና ትስከድላል ምናልባት ያቃጠላት ከሆነ ተሰለማው ጾመኛ ከሆነች በብዚ ተገባን ከተወሰነ ከገባ ጾም ይፈታል ይላሉ ከሆነች يعني ባታደርግም እየፈሰሰም ትስከድላል ለዚህ ብለው ወኢን ቀጠረደሙ አላህሲር ሰሌን ላይ ደምሽ ቢንጠባጠብ እንኳ ሲገጅ ያለው አይደለም። طيب وانا عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلانا جنوب انينا ملائكه الله ملائكتنا نتاطم نبر كان دقيقا ሁለታችን ጀናተኛ ሆነን አለች ተጠማን ይታመጣን وكان يامرني فاعتذر فيبقى ይችላል ለማጠመር ያ አልፎ ነበር وكان يامرني فاعتذر شرط ادرك فيباشوني ينكاكوي نبر وانا حائض حائضتني فيهن ሃይደተኛ እንግዲህ እስላም ይሄ ሸሪዓ ማለት ነው የኛው ሸሪዓ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተበዲን ሃይደተኛ ሙስሊት ያቀጥታ ማለት ነው የግብረስ ይያገኝነት ነው ቀጥታ ሚከለከለው እንጂ ቢያፋት ቢሲማት ቢተሳሳት ይነካካት ችግር የለም ነው ብዙም አትራቅ ብዙም አትቅረብ አይሁዳዎች ሃይደ ሲይዛት እንዳለ እንዳውኩ ያዩዋት በጫርታው ከቤት ይወጡ ነበር በቃ በቤት ከተቀመጡም ነበር እንዳው ጭራሽ ከጥም በባስ ያረጋዋት ነበር ነሳራው ደሞ ከነዚህ በተቃራኒ የሄደም የፈሰሳት ይገናኛዋት ነበር በሃይደተኛ ሰይድ በሃይድ ሐላለው ለተገናኛ ሰው ተፍራል ይላል ይካፍራል አይደለም ወንጀል ብቻ መክፈር ይላል ሱብሃንአላህ ሐላለም ነው ፈአተዚሉ النساء في المحيط ሌላው ለምን حرام ሆነ በሃይድ መገናኘቱ እሳት ይጎዳለች እሱ ይጎዳል ሌላ ደሞ አጋጣሚ ዝም ከተገኘ يا انتن سلبا يونا لالو يا لم تسلبا سبحان الله فتغني اغاطامي لا تلك وانجلنا تلك وانجل لازم النبي عليه الصلاه والسلام تنيش مكلاكه ما درك على بعض يا هون عند النجار فانت نجار يوم تنيش انت غرد نجار ما درك على بعض اغاطامي በተኛችሁበት ሃይድሪዛት ይችላል ሳታት ድገናኛት ይችላል ለዚህ ምልክት እንግዲህ ይሄን ማድረግ አለባችሁ እንጂ አለዛ ባታደርጉም መንካታ ወንጀል ነው ማለት አይደለም ግን ተወሰነው በጉልበትና በእንብርት መካከለ ያለውን ቦታ ባያይ ባይነካ ይመረጣል ያለው ለማውጡ ቢቻልም እስነው ኮለሰ ኢላ ለካብሮ አለው መሰረቱ ነገር ግን ያው ሰዎች ኢማናቸው ሁኔታ ይለያያል ስለዚህ ብዙ መዳፈር የለበትም وكان يخرج رأسه إليه وذن يعوت نبر وهو متكف اكتكاف فقمته إياه فأغسل وأطبع فأغسل وأطبع وأنا حائد هوني حائد سيتيا بالوان بتقدم سأقولون بالتاتبع متكف هنا سيطر السنة شنقلاتهم فمسجد سنشند بيعوضا حائد هون سيتيا سأقولون بالتاتبع يعني وانجل يهون بطن قريب لهم سيتيا بالوان دمو ما سألت لا تجلع لك ما لا تأسيزا وانا عائشة رجل دمو متكفة ونو سريحة عائدة ونو شا سيتيا بيتنكا اي قد دمو لتاتيزة وانا عائشة رجل الله عنها قالت كان رسول ايهد انجدي سيتو انه موراتها اللبا واندوس منها قالت كنبيو سيلزي قدائي موراتها اللبا شو مستو چاچا ونو موراتها اللبا شو انجي ليلا ومين بچ نگر بابا اللہ مستو مخاكل اللہ قدائي نو ايه سيلزي ايو عائشة ستاورا رضي الله عنه وانا اشتر رضي الله عنه قال كان رسول يتكئ في هجري تافعي للدقفنا وانا حيثتن يهوني السالو فيقرأ القرآن يقرأ نبر حيثتن يهوني السيدة تدقف القرآن مقرات انت حيثتن يهوني عند مقرات ومسايتن يهوني عند مقرات ايهون ويمدنبو بنجاس على تكمتو عند مقرات ايهون ليلة ودنبو انت تدقفو مقرات مجلال مالا تاسيزات ويم يدرون عليهم إشلال لدكم إشلالو والجزيق إن تزيب الله عندما قرآن ستكارك إلا عزور ربي الله عنده يهون صلاة طبق أحنا مقراتها اللبي نقر الزكتة سلق السايلان تارد أرقان قرآن من ألبات عندما عند قابو دمي طبق أحنا بس تكار قرآن تكبر عنه لتشاب ما سارتو جد عند سوى الساتشو دمو أيتا إذن لما هون أيتو ميقرا سوية إذو ميقرا كور الساتشو بايب ذاتشو نبرا يعيب أنا بول نبرا سلذي او يتشالنا وعن معاذ بن عبد الله معاذ بن عبد الرحمن خطا وهو خطا فان الذي روى عن السيده عائشه رضي الله عنها معاذ بن عبد الله الادويه ما كانت تشلالو معناته من نفسه معناته زيتوت شكر له ثم ممكن ممكن انت هنا بانجت وهي بهونه غبا سكريبت ان دي قلبطا قرانون دي ساتاو ده ميتال اي كلكلو እንዳውም ክላፉ ማለት ይችላል ሚል አለ ضروره ካልሆነ ይቻላል ማለት ተገበ ይለ በተለይ ዘመኑ ዘይነቶች አንዳንድ ሰዎች ፍንጭ ካገኝ ይቻላል ነው ዘግቶ ይናገር ይሄን እኮ አይደለም ማለት አለብ የሰዎችን ኔታው ማስተዋል አለብ ሰዎች ተቋቸው ባነሰበት ጊዜ እንዳገኘ ሁሉ ነገር ይቻላል ትላይ ይገባ ምክንያቱም የሆነ ወራቁ አህወጡ ፍንጭ ስካለ መናገር ነው አለብ ጊዜው ተቋው ያነሰበት ጊዜ ስለሆነ ቁርአን ያጣደ ለካሩ ስለመጡ አይደለም እንደፈለ ቁርአን መቅራት ይችላል ይገባ ያልሁት መንከር መስከም ይችላል ምትል ከሆነ ሰዎች ለቁርአን ምንው ላይ የሚተሰጡታል ዛሬ በተለይ ከማንም ከተራ መጽሐፍ ተቆጠሩት ቁርአን እንቃቄ ለናደር ይገባል በመሰረቱ ግላፎች አሉ የሉም አይደለም ሙአዝ ኢብኑ አብዱላህ ቃረት ሰአልቱ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ጠየቅኳት ፈቁት ማ ባሉ ጋኢዲ ተቅዲስ ሰላተ ቢሰላም ሃይደተኛው ነ ሴትያ يذوب قدام الكفله يا صلاه ما تكفلو لمن دنا يتيقوا هذا فقد احروريه انت احروريه ناس خوارج ناس اللي عليك عند زو نغير ميطيقوا لهلت نغير عند امنتون سلهونه نو ميطيقوا امنتون يدق يكلكربت هلت دمو جراسو ما يكونو لمردات بيقولوا يطيقا السام دمو اشي مفتي عائشه احروريه ناس اللي يا قد نفس من امنت اذا نو ما قامش من هنا نو عليك فقلت احضر لي ايضا لبونيوم ولكن اساله اني طيب عنده لما طيقنا حروريه مرات او حروره التبار بشامنا بعراق مكاكل ابذانيا كوارجوج الذي يجيبونا قضاء الصلاه على قضاء الصوم قضاء الصلاه على حائط بايدوج الصلاه قضاء يمياتوجيبوناچو كوارجوجو معناته كان يسيبنا ذلك برسول زمان اجاتمن نبر فنؤمر بقضاء الصلاه عفوا بقضاء الصوم ولم بقضاء الصلاه يصومن يعني قضاء ان تعذن نبات يسرا ان تعذ يصومو يصومو بعمت عند يور نو 29 وهم 30 قنا اتكب يصلاهو يمسا 15 قن درس ابا 5 صلاه وهم 7 قن 5 ابازا قضاء تفل يبال اي كب وما جارك في الدين 15 يبال ب 7 معناته 5 يبال ب 15 متو امسا امس سبعة امس عجيب هذا ايه قضاء تشلو الله چنه لذا مكو ثلاث آن بك بلوكو نركعون ابازا اندغان اسرا سباتون اندغان ابازا باهو اسرا سباتون بسبا امس ابازا عند شلو مزوط امس يا حي يا حي انت سيدا لك إذا يا رب العالمين شو إسلام وما جعل في الدين من حرجنا دينات شن دين والسر سلذي أو يا سلام قضاء أي وجب باتم يا ثوم قضاء أي وجب باتا نها إذن نفتا أول سيتوج كتاب الصلاة ها هايت لي هايت لي يلا هون قدهم ده تبالو ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ካውቅ ባላጅ መቆጠብና አንተ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ለማንኛውም ሴቶቹን እንግዲህ ምናልባት የወር ዙሪያው ሲመጣ እንካ ካን ድረስ ሶስት ቀን ሲቀረው ማድረግ እንዳለባቸው kitab salaam abul waqita ወለ ሲሐደር ይነጅሰ አይነጅሰው እዲካ ፋደርው ነበር ይላል መሳለውን ሴቶ አይነጅሰው እና አህካማ ሀይድ ምንም የለው ይላል ደመ ሲሐደ ለጾም ትችላለች ይስተክ ትችላለች ወደ 9 ወይም 8 ነገር ነው በሀይደተኛ ክልክልም ይሆን አንደኛ ሰላት ሁለተኛው ጾም ሶስተኛው ጠዋፍ በበይቱላ አራተኛው ሊፈታ ተራ ይሆንበታል አምስተኛው ቀጥታ ገናኛ ተራ ይሆንበታል ስድስተኛው መስጊድ ገበታ ተራ ይሆንበታል ሰባተኛው ቁርአን ልታ ስምንተኛው ቁርአን ልትሸከምና ልትና ካይላል ስለዚህ ይሄ ሁሉ በመስታዳ ሴትያ حرام አይሆንበታል መስጊድ ነው ለደሩ እንት ልትቀመጥ ለተከለከለው ለማረፍ አይከለከልም ይላል وسيد مسلم وسط اشاره الى ناولين الخمره والسجود من هذا القباط عم تنشي نبر كسلين تسراش نبرت اقبيني على الوقت اني اكو هيدا ثانيه اني على تشاج ان هيبتك ليست في يدك يا الوقت هيدش بجيش ايدلم دمتش متوجي ما تقي قمت علىش النار طيب ها لذلك لا شكرا ذكروا كتابات حديث حكم الأمام راه شكرا أو كلافه القرآن لا يلو قرآن لأن أربط حافظة القرآن كونتشنا مدرسة القرآن استماريت كونتش ضرورة ليلة مشرح الله كليل لا يتشالى لنبيل ولا ما هوش تناقروا على مكمت درس كونتش أه أستاذ عليك سنكر من عامنا لو يمضى مزاري دمو زاري كوتا مشتور بطل إلى سيتوش لأو زرنجو سيدو لما تاو هيك يجيو ያቺ ጋደኛ ሳም በተራ ይዛታል አይዱ አይደል እንግዲህ ተራ በተራ ማለት ነው እንደዛ ማድረጋት ትክዳላ ታስተምጣት እሳም በተራ ትከዳላት ባል እንዳው ተናው በተራ በየተራ ኢልም ለማቅራት ይቻሉ ካሪ ባቡ ተናው ፊል ኢልም ይላል ዑመርና አንድ መዲና አንሳሪ ነበር ከቤታቸው ወደ ነብዩ አንድ ቀን አንዱ ይመጣል ያን ቀን ወህዩንም ኢልሙንም ሰምቶ እንደዛ ረቅ ይጄ ለማብይ ሲንግላታቸው ከኮምፒውተር ተብይ በቃ ይነግራው ነበር በተራ ያን እንደዛ ይቃሩ ነበር ስለዚህ ይሄን ማድረግ ነው ሀይደተኛ ሆና መስጊድ ይባ ማለት ላይላ እኔ ለላ ወለ መስጊድ ያ ኢትዋጆሊ አዲስ ዳይት ቢሆንም እንደን ፍንጮስ ቢኖሩ ራጂው ቆሎ ኢንሻአላ አይቻለም ሀይደተኛ መስጊድ ማቆም ይከናደ መስጊድ ታዳ ሀይድ ነጃሳ ነው እን ተሰክማ መስጊድ ከገባሽ ምን ካ ደሞ ምን ይሰራ ነው የሚገባው መስጊድ የሚሰራው ነገር እዛም ትችላለች ኢልም ለማዳመጥ ከሆነ ከመስጊድ ወጣ አረበረንታ ወይም ደሞ ይሄ ስፒከር ካጣ በጓሮ ወይም እዛ ካርዋላ ይሆና ወየም ደሞ ይሄው እጅ ሳታሊካ አንተ ግዳን አለ ምስተል ማለት ይከዳው ኢንሻአላ ይላል ለማጣ ይዳጎዳ አየ ወዳ በውን ይረፋው ታዋል ኢንሻአላ አረ ከነ ከዚህ ምን ኢንሻአላ እሺ ሀ መስጊድ የሚለው የመስጊዱ መስጊድ በብዛት ግንባታ ሲሆን ይሄ በረንዳው ከሱ ጋር እንዳለ አሁን ለምሳሌ ከሱ ጋር አንድ ለተወቁ ባንድ ሲወጥ ሆኖ እንዲህ በረንዳ ነገር ከሆነ ከመስጊድ ቆጣ ከዛ ውጭ ከሆነ ዝም ብሎ በዚህ በተገነባው በተካበው ልክ ብቻ መስጊድ ሆኖ ያኛው ከዚህ ማይገባ ከሆነ ትችላለች ይከብዩ ምናምን ግቤው ማ እንዳለው ከመስጊድ አይቆጣ መስጊድ ማለት በመሰረቱ ሚስተገድ ባላዝ ሁላ መስጊድ ተባለ እንደዛ ከሆነማ ምድር ላይ የትም አትርገጥ ማለት ማለት ነው መስጊድ ይዛው ልቃ ይሄ ግንባታው ነው የሚፈልገው كتابو الصلاة صلاة ينقرنا لياو فريدت في السنة اللي يعني عاشرة يعني ليلة الإسراء كذا بفيت أنبياء وجمي سبتو تين الصلاة سبهنا أسل سبتو نبر مالك ከዛ በኋላ ለይለተ ኢስራ ያው ኢስራኡ ኪላፍ አለበት ኢንሻአላህ ራጂው አስረኛው አመት ሂጅራው ነው የተደረገው ያን አመት 5 ጊዜ ሰላት 50 ነበር አው 5 ሆኖላችኋል እንግዲህ ግድ ከሆነ ስንት ነው ማለት ነው የዛሬ 1433 አለ ለዛ ላይ 38 አመት ነው ነብዩ ኢስራ ወጣው ሰላት ካመጡ የዛሬ 1438 አመት ሂጅራው 35 አይደለም 3 ሲጨመር ሲደመር ስንት ይሆናል 1438ኛው አመት ፍርየቲ ሰላቱ ፊ ሰማዋት አልዑላ ኢላይላ ሰላት ልክ ለመሆነ አንዱ ይሄ ነው የተኛው ምግጋት ምድር ላይ ሆኖ ሲመጣላቸው ሰላት እንግዲህ ኢላይ ወተው ነው መስተንግዶአቸው ትልቅ ሰላት አላህ ያደረገው አሰላት ሉጋታን አዱአ ማለት ነው ወስጢላሃን አቅዋሉ ወአማሉ ሙፍተታቱ ቢልተክቢር ሙፍተታቱ ቢልተስሊም ማለት ይገለጻለች ሰላት ማለት ያኒ ዱአ ትሪ ዱአ ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ عند الشريعه بتاع الصلاه معناته يعني اقوال نو اعمال نو ركوع سجود اتداء جلوس منامي اقوال فاتحه تحيات وذكر منامن يعني بالله اكبر ما تجمرالك السلام عليكم تختمالك يعني تحريمها التكبير تحليلها التسليم عن امر الشيباني رضي الله عن امر الشيب واسمه سعد بن ياس البالان قال حدثني صاحب هذه الدار يدش بيت باذر النجرين قال واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يعني بيت املاكه تبج رضي الله عنه قال بلوال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله يتنيا سرا ود الله بطام توددوا يا اسلام سرا يتنيا توددوا كين يبلال ده بطام تودد من دين قال الصلاه على وقتها صلاه بغيزها في وقتها اول على اول وقتها بغيزها هي على وقتها الى مطلق استمت عشان ده ما تسيزوا غير على اول وقتها لاول وقت من الحديث هذا بأول وقت مسجده يبلتان وقته إسكال لسلاته ويامده أول جزيب يبلتان قلت ثم كذا سألقات قال بر الوالدين يو العجوش لراجوش كلمة مادرك زقو موال مالك قلت ثم أيون كذا قال الجهاد في سبيل الله فالله من قد متقات متاقات قال حدث قال عبد الرحمن حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استزدته تمر الليلام نقر ميلاته تمر الجبر كده الله سبحانه هم يحجس رسول الله صلى الله عليه وسلم ሰላት ተናገሩ ፈርድ አይኑ በእያንዳንዱ በሙስሊም እንግዲህ ወጅባለት ፈርድ አይ በነፍስ ወከፍ ልትወጅም ነገርናት ያአላህ ሐቀናት ያዕሊ የሰው መቃለባት እሳን አስቀደሙ ደሞ ሰላት በእኛና በአላህ መካከል መለያናት አላህ ለማንም አይሰግድም አያጎበድድም እኛ እንሰግድለታለን የኛን ባሪያታችን መግለጥ በሰላት ለዚህ ነው ሰላት ተውሲ ከፍራላሉ ኢብሊስ አንተ ሲድም ቢማርተ ከፈረ ደግሞ ብሩል ዋሊደይ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ያቱ የወላጆች ቸክ ምክንያትም ሊአን ሐቀሁማ ባዳቂ ለቁርአኑ እንደተናገረው ወአብዱ ለዋሽ ሸይ ወብል ዋሊደይ ሊሳን አንሽኩሪ ወሊ ዋሊደይክ እንዳለ አላህ ጀለ ወአላ የሱ ሐቀ ሰላና ባደል ኢማን ነው ከኢማን በኋላ ሰላት ከኢማኑ ክፍል አንዷና ወይ ኢማን ሶስቱንም ይዛለች ይላል ኢማን በሶስት ባንደበት በሪቦና በአካል አይደለም ሰላት በሪቦና ተሰራለች ንያ በአካልም ሩኩዕ ስጁድ አለ ባንደበትም ትቀራለች ትዘክራለች ተያት ይላል ስለዚህ ያአላህ ሀቅ ተቀደመ ቀጥለ ወላጆች ብሩ ለዋልደይን ማለት አይህሳን ለሂማ ወልቂያም ለኺድመቲሂማ ለነሰም ይገባቸው በወንጀል እስካላዘዙ በተለይ በበስተርጅና ጊዜ መካድ ማደረም ይላችሁ ነገር ወላጆች ካሏችሁ አደራ አደራ ጉዞ መንገዱ ሁሉ ዚግ ነው የጀነት በር ዚግ ነው አኺራ ዚግ ነው ኻቲማም ያሰጋል መቃብርም ላይ ያሰጋል ህይወቱም ላይ ያሰጋል ምስተም ላይ ልጅህም ላይ ህይወቱ ርዝቅም ኢልሙም ሁሉ ነገርህ ላይ ሲጋር ላይ ባባትና ተልጋም ገንዘብ አትሰሰተባቸው ለጂህንም አትመረጥባቸው ምስተህንም አታስበልጥባቸው ብዙ ሰዎች ይሸወዱ ትዳርስ ከመይዙማ እንየላል ሱብሃነ ሸርጉት ይላል ነገር ምስት ከያዘ በኋላ እናትን ተባዳ የሆነ የተወሰነ ትንሽ ነገር ከወደዳት ጫርቶ ለሚስቱራት ፐርሰንት ፍቅሩን ይሰጣል ትልቅ አደጋ ነው ምስት ሽብስት ታገባት ይችላል እናትህ ግን አንድና አንድ ብቻ ናት አታገኛት ካመለጠች አላቃል የቀንጻሃ የማታ ጠረቃና አመለጠች አትመለሰው ስለዚህ በተለየናት ስንትና ስንት ሰቦቃ ነው ያየችው ቁርአን አቋ ተናግሮላታ ወሰይለ ኢንሳነ ቢዋሊደይ ሐመለት ኡሙ ወህና አላ ወህኒ እንነ ተሐረመ አለይኩ ሁቁቁል ኡማሃት ወፍሰይለ ሐዲስ አቢ በክራ አላ ረቢ አክበር ከባል ቃሉ በላ ቃል ኢሽራቁ ቢላህ ወሁቁል ዋሊድ ወሁቁል ዋሊድ طيب ወተመ ጂሃድ ቢሰቢላ ጂሃድ ደሞ ይሄ ፈርደል ኪፋት ወሰነ ሰው ከቆመበት ሌላውን ያባትና ኪልማ ፈርደል አይነ ይሆን ይብሃ የጂሃዱ ደግሞ ፈርደል ኪፋያ ነው ማለት ሌላ ሰው ምሽፍን ከሆነ አንተ ላይ ግዳይ ሆነ ምን አልባ የሙስሊሞችን ሀገር እንዳለ ካፊር ወረረ ከሆነ أو النسون ساتا سفك جهاد ما درك تجاهل لذي بلو جهاد ما درك سبارة مسلم كو سياسفك دا آدير قال من البعض ما توه ورر مسلم اگر كوانا سياسفك دا تو لكن هذا قال النسون قال يدار سنة ولا أيضا لا وفسر قوله تعالى ونادى أصحاب العراف أمير عبد الله بن عباس القرآن طرف يسر تنتاج من الالو إيه بجنة بجانة مكاكل يا الله ترارا ويم قنبنا ويم يعني أشعوانا ويلانا سووش تفرق بطا من أين سووش ناتشو أبات الناس سايف عبد الله أشعو لجهاد وطو سووش ناتشو جهاد سرطو باندي جنة تايقبو جهنم اندائقبو جهاد مصدر قتلو إذوا جهنة اندائقبو يا ولاجو تشعو حق قتلو إذوا يا سلام حتى بابا بس أنت ساكن أنا بيشفاء إذا رسالة شون نايا أو مترشاة شو جنة جن ده تنشم كذي إيه نايل ما أقول هذا جهاد أنت بجهاد كم هو ودي أونا جهاد تني كابو حتى نكير مقرأ تيجو زونا تبال يهين درجة ميقولنا تفوق بدن أباد الناس سيف عبد الله كون شو أباد ما تفلك ولي آلين يفلك بالتون الناس وبك إلى إلى الناس تنش دعاء كالمو كبدود عيشة لله وبجربها كثيرا ليه جرب بالله وجرب غيره سبحان الله طيب أشي وأنا أشهد رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد فاجسد نبر فيشهد معه نساء سيتوش هذا نبر استطفل من المؤمنات سيتوش مؤمنون متلفئات بمروتهن بترك أتشو تشفافة وشرين فن بلو الآن سيتوش في صلاة لجماعة ما يدي شلالو شرين فن كارونا فتنا كان تفرع الله أتشو مالا ومن أربعة ما قراتشين كتما أولا أهم سارة سيتوش اندول دوار توبة كتما زوروا انتنب يوتو بيبالوا بطاما استماما يبتدي بكتروا في بكتموا وكفيد أسقينا إيه إتشال لأتوانو بيت أتشو إن شاء الله أتشو مبارا اندال لهنو مالا مروت يا أوكي سوا سيتوش مش شفافة نبات يتلا إيه ما قلما من آمن مالا ثم مرج إلى بويل وده بيتا تملا سنبر دانا باج إلا ما أمارا نو غانا وغاغم سايتاي ما يعرفون هذا من الغرس أي شلا سايق أتشو عندهم سو إلا ما سلهون إما لسنا برد إن دي هونو بآداء فيما كانت فرر الله أتشو تشفافنا وكهونا يشلالوا لا سمع ما الله ما سيمت علينا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي سيسد الزهر يسد نبر يسد الزهر زهر تبارك لأنها أول صلاة زهر سبي هذا الإسراء كإسراء يمتو قان يمجمرا يسددوا الصلاة من دنا زهرنا إلى المكة وقيل أنا تسلى وقت الظهيرة يعني أراراج سلم تسجد بيت المقدس لا يتملسوا كسماء صلاة ستوها تشو سبهين الأنبياء وشنا سجدوا كذا بچل دماء غنا وقاقم سايتا مكة درسالوا يعني كان حابب يسجد صلاة بإسراء نقاقاتي ويمدموا مقست زهر بالهاجرة أرارا جزي مالا بعد الزوال نو أصلا أصلا هاجرة مالا قبل الزوال كلك أن لا يعلم تشو مقن نبرا هم قد بعد الزوال والأسرة أصلا سجد نبرا أسرة تبع رجل آل لما أسرة فيها يسجد أصلا ونجا سلم التاوطانا لما أسرت عائل لمن جاتها وسان سجد نجاس للموطان ولذلك ورد في الحديث من ترك صلاة نصف فكان مطير أهله وما له إلا والشمس نقي قانا ترت الحيلوة من الباورا سايك أليس قانا تنش ذكر سيد أسره برفض قطر حيلوة يزحي موقته والشمس حية والشمس نقية والشمس بيضاء والشمس في وجرتها والشمس صائدة والشمس مرتفعة وذريها يا الله بذي ذريها والمغربة هو سن المغربة سمي المغرب مغربا لأنه وقت غروب صحيح عند طلق سيد السجد ماله لأن الشمس تغرب فيه إذا وجبت تقرأ ذكر الطهاي دمو مالت مغرب طهاي بمطلق وانا علم لمعانا على شرط أيضا له يفطور كزينا يا مغرب صلاة طهاي بمطلق وانا علم لما مالتو إيه الماسو زوريا انت المهونو أيضا له والإشاء صلاة إشاء أحيانا وأحيانا عنداندي عنداندي عنداندي بكيزي عنداندي نشلفت دارجو إيه بيفسرون إذا رأهم صعبوا اجتبوا بأولو إذا تسباسوا قاقن يأتوا عجل بكيزي سجد نبر شفق الأحمر عند طلقة كيو غوه سيطلق مالا وإذا رأهم أبطأوا بكيزي خاص سباسوا بكيزي ابتكانوا أخرى يعزق إسكا يعني شفق الأبيضنا أصفر ميوضع ألا بجعنا نجقوها ألا أسوس كميت ألق أراس أدرس من مرة وهينا ولال إنه لوقتها لولا أن أشك على أمتي أمتي وشير أستقر على بارده تمراتنا بلات وقتها يا إشاء أراس أدرس أتمامي بارو مالا والصبح والصبح صبح ما ياو عند الإصباح ياو برحانو كذا في جنر سنو صبح بلال كان النبي سيسلي هذه غلطين بجلما بدك بك جلما مالا وقيم كانت قابو حالا يعلم جلماني يا ساينة قاوه فيك الله إذن يعني رحمك الله يعني سجدوها نبر الحاجرة هي شدة نبع الزلاء بعد الزوال فسرها المسنف أنا أبي منها سيارة بسلامة بارك عارة دخلت أنا إنين وأبي أباتي على أبي برزة الأسلامي قبال سيارنا سلاما مالنا فقالوا أبي آلو حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أمس في التي تقدم نبا نقرنا آل فقال كان سلي الحجيرة وهي التي يدعونها الأولى مجمرة صلاة مثلها في مجمرة صلاة ظهر المعرفنا هنا تهدو حد الشمس صحايا كأكل سماء ودى مئراب زنبا لستين مال ستين شراتات زنبا لستين يسجد نبا ويسجد نبا ويسجد نبا كسجد وعلى ثم يرجع هذا إما لسنا إلى رهني في أكثر كمدينة راك له عوالي ميبال بعض الأوالي ميبال بوتا إما لسنا نبا عند السخنة ريو أول أسر سجدو والشمس قانا فاوروا منهم سايك أنسا هاي نتعية حية قانا لا قام منهم فاوروا سايك أنسا منقطوا مالا ونسيت ما قال في المغرب من دار الصلاة يا رب دي مدينة سيدونا إذا غربتنا وكان السهب أن يؤخر من الإشاء سائشة لهذا قي يود نبر التي تدعون أتما أتما أتما مالت شدة الظلمة ربع ثلث الليل يباتا عند سوستنيا لا يجل لماون برقات أتما يموتان يعني أرسطا تدون تباره مالت ودع أرسطا الله وكان يكره النوم قبلها فإشاء بفيت مثل متنيا تدون لمن من نام قبل إشاء فلا أنام له عيني يا يهودا سيران وبنسمه مساتل هنا لإشاء سايته متنيا إشاء سايته متنيا سب الله عينون إن كل فايسة أبو الله قل إيه ميابان نو سو قال لا يتشنف كون الشارع البخاري بقول بو لك والحديث بعد إشاء كتجد بارا دم حالا يهونه نكبر تاوتا بزوج شاس إشاء كتجد بارا سنت نجر نو سنا ورا مال نو سنا وقع منا رفضوا ثلو تانيا نبيو بقيزي تانيا نبر بزوج كمال لو بقيزي متانيا عندنا لقلا رفضوا نبقى عونا تانيا ولتنيا لساعة الليل كالة نصالة سوستنيا سوهين تزقاح تجماعة تبقى الدسالة عراتنيا لا بما قستو لا لو بروغرامي بروغرام الزنابلة عمرو نورمال هونو سونت بقي رفت أقينتو سبحان الله لازم يعرفوش على المبكر النوم المبكر والاستيقاظ المبكر يؤتي الجسم الصحة والقوة إلى الله بقي زي ما تنياتنا بقي زي ما النصال لسونت إن النتنا نشاط نقاط يسد اوار الى الله من ارده اسرنا من بين حن تنيا بعد الناس بقى ان كفيل متنياتو مثلا تشال بتلاي وقت الزوال غير متنياتو يعني هي مو قد غزي تشال بقى غزي بتنات ما تغنتو طرو ما درو يكلكل نفر يبالا يا باسلام يكلكلم وانجر حرام ان لو مثلا قال استوى من الباب ويتاما ويم انقلف نوروبه ويم تشنفا يكلكلم بتا صلاه ما يسملت كونه نو من الباب صلاه ما يسمل صلاه اند تكرر ياوك ميابانن زاري على ارب قال مولا ويميابانن سو قال ادرك وين دمو راسه معناته نو متبانن قال هو بستقر صلاه يتكرر متنيات وانجل يكون بان كنا صلاه لما اسملت مكنات هنا حاله طيب نعم على تدعون الأولى مجمرة ثلاثة حين تذهب الشمس والشمس ويسد أسوى إشي وكان أسوى إشي والأزمان وكان ينفتل من صلاة القضاء السلام متى يهيد نبر حين أعرف رجل زليسه فالسوق قوم يتكمد ما عندهم بم يعرف بج إلا ما جمعوا من رجم صورة سيكارو بحالة قوم يعرف ما عندهم لأيته بم يعوك أكل تنشي وقابا مكفات تسيل يسكزاد رساقوينا وكان يقرأ فيها بسبب الستين بس ليس يسكمتو كسر يسكمتو ما ليارد مسيفل بسير ساوني كارون أبار عند متون آية المسارة كما تو آسر ساوني ليارد مسيفل كارون أبار نادم دي أسات رسيفل أرباوني كارون أبار ويوم دمو عندان دي بمجمرا وركاء سير سا آيات ولرتنيا وركاء أربع آيات اندزي يكارون أبار ياو يكرات ونيتا يمتعلينا بزو أين النوبة صلاة ميكاربا የተኛው አይነት እሺ ይቻላል ነገር የሚመረጣው ነው ሱብሂ ላይ ረዛም አለ ሱብሂ ላይ ተቀራራቢ አስር በመካከለኛ ኢሻእ ላይ መካከለኛ መግሪብ አጠር አለ በብዛት ይቀራሱ ነው ይሄ ነው በተቃራኒ በመግሪብ ቦታ ብታረዝም ይመጣል ነው وعن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق خندق ما رد أو قدر يقفر بطلق ما ردنا وانتن ما ردنا أذك يقفر بطلق يا ودع السرشي مدينة نبيون عليه الصلاة والسلام وشكر شان يادر قاتشو تنستو ان دالة عبرو تنسا كتلا يبوتا بزا ما رد صحابه وشنا ويايو سلمان الفارس إنيا أقر ثلاث سور عند نقر زديع الله عند مفتيع الله من دلنا زوريا وقدر يقفران ጋርቦ መጥቶ ወደስ ከገባ ይከተላል ሊሻገር አይችልም ደሞ አፈሩን ሞልቶ እንዳይሻገር ይጣበቃል ቢሎ እናስተረ ከረበላቸው ክላስ በዚህ ተነሳስ ሁለት ወር ድረስ ብዙ ሰላቶች አምጥዋቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላም 10 ሰላት ኢሻእ ሰላ ደሞ ሰላት ከፈ አልመጣ አምጥዋቸዋል በጣም የተራቡት የሰግቡት የፈሩት ወራተ يعني احزاب مقرات ይቻላል እሱ አዛማ ከንደቁን ጉዳም ይናገር ሱብሃን ሁናሊከ ብቱሊ አልሙእሚኑና ወዘልዘሉ ዘልዛራን ሸዲዳ وإذا يقول منافق إيالا كبس سيقات يترابوت قدس يسبقوت قدس سايتن يعدروت قدس يتبردوت قدس إهين عبا زلزلوا على الله رأسه سبحان الله. طيب سيكفرون قديم تمسطوا يكفرون لاند لأسر أسر ولا لأربع أربع أسر أسر ليتر ستوتمان ستوتمان بيريا كفلوا أتشو يكفرون أبدا كذا ثلاثة أسندي للتلف قربت لنا الظهر قربة الدس ماتا يوم الثاني ملع الله قبور أبدا كافر وشين قبر أتشو بيت أتشو الله إساتي ملعو الله يقول زو كما سقلوا عن الثلاثة الأسرة كثلاثة أسر إندشنا قلو حتى قربت الظهر إسكم التلف قبلوا آل مطالنا أتشو وفي لفظ المسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة الوسطى بدلنا ثم صلى بين المغرب والعشاء إن يا غير بروار إني أسكت من صلاة عملت على التعالي إلى نبي الرسول إني ما سكتكم بروار رفت طواتان بل سمت وعلي سبحان الله صلاة الخوف دمو على المطعم يعني يا خوف صلاة يا فرحات صلاة السقاقة صلاة المطعم كذا تنصوا فقمنا إلى بطعن مطالنا تنصوا دعا درقوا خلاص من هذا الرجل أستي سجلوا كذا مغرب سجلوا كذا إيش وقولوا بين المغرب والعشاء مالته مغرب سجدوا يا أسرن كذا أو تقالوا ماذا يدلل يا مغرب وقت حجب أبوه على هاي كتلك أسمه على أسرن سجدوا كذا مغرب سجلوا كذا إيش أن سجدوا بترى شيء ماذا مولب بقول بين المغرب لو وقتون ولا سر أسوأ يدلل قلتنا وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول أبجد وأتشو عن صلاة الأسري حتى أحمرت الشمس إسكت إسكت على أي سفرت إسكتنا يعني بيجا إسكت طهور يعني هيد قباس تقربوا ما رهي فقال رسول شغلوا عن صلاة الوسطى صلاة الأسخنة قالوا ما لا الله أجوافه وغدا أتشو الله إلا وقبوره مقابرات نار الإساء أو قال حشى الله عليه يقول قزيع وأنزل أجوافه وغدا أتشو النار وقبوا مقابرات إساء الله يقول قزيع ملاو بلو سبب مكنات هونون بلو تراقم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال آتم النبي صلى العشاء عند من صلى على الصادرس هذا الرسول فخرج عمر وطا فقال الصلاة يا رسول الله صلاة يا رسول الله منه ركض النساء سيد وسيد حتى نزل ويتبقوت ببيت وين مسجد هيدوت لما رسل وين مشى فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأس يكبر وهان ينطبع ترتاح وين جنابنا بربشر وين مشى يقول يا لولا أنا شق على أمتي أو على الناس أمته ويسوت أشجر على بال النور لأمرت بالصلاة هذه السبع رأس ساعة إنه لوقت ولا أنا شق على أمتي إن دار تمرت إشاء أول الوقت الصلاة مرت على ميبالو إشاء سيكر إشاء ودا رأس ساعة كوال تمرت ما الناس صلاة الظهر دمو با انتنسي موقت بعد لبت هجر طعم حاول موقت كار تنش تجيب تمادرك إن لأمر الصلاة هذه الساعة وأنا أشهد رضي الله عنه أن النبي قال درس أنا درست بابوا يدرس وأنا أشهد رضي الله عنه أن النبي قال إذا أقيمت الصلاة وهدر العشاء فابدأوا بالعشاء صلاتك أم كتب بابا كتب وقامة إرادة كقرب مجيب كقرب فابدأوا بالعشاء إرادة كرما كرما شبلتاتهم يعني إنسان سجاد لا لمن يا ولا سر بهذا الطعام ما تعلينا ولا بهذا الطعام ما تعلينا ولم أيه ومن يكهون وين قدموا أفطروا يسجدنا وصلاة بفيد أفطروا يسجدوا ويمدمو ليلة ومن يام بعو يترابا كهونا جزيء سفيه كهونا ولا ما أوصي كيلو يرابا وكهونا نا جزيء سفيه كهونا نا إسكامي بلا جزيء ميوضع كهونا مضيق أننا مستقبل نقر على سفيه نتباب نقر كتقاتشو تبابو يتقمان وقت سفيه هونا يترابا كهونا نا نجيب قربو مسجد اللي بلك أدمو بلتو يسكر لمن صلاة خشوع يعني وعن ابن عمر نحو ولمتناشر رضي الله عنه قال سمعت رسول يقول لا صلاة بهدرة طعام نجيب تزقاجتو يترابا هونا صلاة أي قنجم كنتو زيرو صلاة كنتو نسجن أي دلب قدلونا ولما لن راجعوا قول ولا هو ذا في الأخبسان قلت بولنا قائد من فس منا من وطروش انتظلاي سكراج وطروش إن أفنوا مسكد إلا بسو كذي تقلان بو مسكد عن دبر وإن داهنوا وقتو صفي كاهونا ما نفسه وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال شهيد إن دين رجال مرضي أمي وددوا سووا مسكروا وعرضوا إن كريزا ددن مبطم يودوا عمر نبرا كما سكروا أن نرسناها عن الصلاة بعد السر رسول بعد الصلاة كالكلوان حتى ترى الشمس صحيح كم التقاط سبب لكن هذا إلا وسلاة وبعد الأسعى حتى تقربها صحيح كم التقاط لكن هذا إلا وسلاة سيد المسجد سنة الوضوء صلاة الكسوف اسكاله الجنازة اسكاله هنا مانا وأنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد السر حتى ترتفع الشمس هذا مو اسكتوا طعنا برق الدين كوتاتوا بعد كف اسكبتل بأي إيتا عند زنقاك اسكين داكي ولا صلاة بعد رسالة تقيب الشمس اسكت قبا كتسكت بعد رسالة مو زك اسكبتل يا ودا بيتا بيتا اسكبتون درس بوطا مالا كذام بعد اسكبتل كمس زين بطيك إلو مالا سبب لي لمكان إلا سلامة قال المسلم رحمه الله تعالى وفي بعض أن علي بن أبي طالب جاءنا حديث وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمن الجندب وسمن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم إن جاءنا وأدرس إشارا من صلاة أو الرمى بعد جاسات روح والسنة هذه هي سنة به يم ولم يسأل النبي سنة به تابعي نوك نبي السمام النبي السمام صابم كهونا تابعين أمزا وأن جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه بالخندق أيهما التالي بعدما ذهب سكت الله كشبال فجعل يسب كفار يسد جمال وقال يا رسول الله أشتم ما كنت يسلي أساس الله مسير لك الرب حتى كانت الشمس تبقى كم تلك درس فقال النبي صلى الله ما سليت إني أسكت كواتر قال فقمنا إلى بطحان وادي في المدينة أنا سلنا بطحان مبار بمدينة يالا ونزنو يتمر معات كذي إسكا أراك ذيسك قفا وانك ذيسك وانك تمارت الشالا من دال الونز سبحانه يتمر ماسا ان دال بان تمارا دال وهاو ونز جرسو انتي فسلتا دقل قرقادو ما بسنا دقو تالي مدينة ياو ان دال بتمر يبلت رقش اگر قوات مدينة كيتن يبلتا فقال نسو الله ما سلف فقال فقمنا إلى بطحانة فتوضعنا وذات الصلاة وتوضعنا لها فسل الأسر ياجد لنقدمها بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هذا على قولي فصلى بين المغرب والعشاء لوقت نجد صلاة إذا لم هذا والله أعلم وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سوية أسر سرية أسر بمغرب سرية إمام في السلام تنفت عند ركع أيامها كذا وهلا نادرك مغيبون ونيرون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني يمن المفارقة بني يمن الإتشاء أذركا الإتشاء راجعكا أذركا